وقول بعض الناس إذا عطس بولده إذا عطس ولده الصغير قال صحة، هذا من عقائد النصارى ليس من المسلمين. تجدونها في موسوعة بريطانية في القاس رجعت على، وهذا ينكر في بعض يعني شروح الأناجيل وشروح التوراة